ശക്തി കമനീനാനി ശീന ശക്തി കമനീനാനി ശീന سببي المحنة خزرة العين الشفاف ضرافي لطفها الشفاف ضرافي لطفها مصدر نرجع في رجفها الخمر يجري في نقفها الخمر يجري في نخفان ونزيد نحير ونزيد نحير ونزيد نحير في مولة الجينة ديسكو مونديال تقدم عزين هذه مهدية لك هنا نبيل محمد أمين أخويا وهبي ياسر آه يا عمر أخويا راني خلص الدنيا قبل الاخرة عندي اللي نبغيها وعندها بروبلام هاي تشتق في مول البورطابلة في الماركة هاي هكاني يقضي خليت الحالة مخلوي ظن هاي كل يوم نوصيك مصيبة في كفا هاي ويودي عيشة خاطفة شكون علمك ذي الحرفة هاي حب الثانية عيش معيشة خاطفة عندي وحدة نبغيها كل يوم بروبلام هاي تعشق لي في البورطابلة والماركة هاي عندي وحدة نبغيها كل يوم بروبلام هاي تعشق لي في التيدية في الماركة قتلتني باللبسة مقفصة هاي كل يوم تحفيفة وعلان الهبال منو الناس راها خايفة هاي يا ربي وانا صادم بالحيفة عندي وحدة نبغيها كل يوم بروبلام تعشق في الماركة في البورطابلة يا ودي يا زهري حرق دح حرق دح حرق دح حرق دح واش من نوع راكي مصنفة هاي ما تعجبيش يا ديما مشنفة هاي واش من نوع اليوم وراكي مصنفة هاي حياتك ما تعجبيش اللي مراكي مشني فهمي عندي وحدة نبغيها كل يوم وبروبلام تعشق في الشركة